أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 22 للوجود والإمكان والامتناع. قال: وإذا حمل الوجود أو جعل رابطة تسبو مواطن الصلاة لأنفسها وجهات التعقل دالة على إثبات الكمال وذاته هي الوجود والإمكان والإمكان. أقول: الوجود قد يكون رابطة لنفسه كقولنا الموجود الإنسان موجود، وقد يكون رابطة بين الموضوع والمفهوم كقولنا الإنسان يوجد حيوانه. وعلى كلا التقديرين لا بد لهذه النسبة أو نسبة المفهوم يجمع من الموضوع من كيفية والإمكان والامتناع. ملخص الكلام في هذه المسألة أن للقضية جهات، أو كما في علم المنطق القضية تنقسم إلى الموجه وغير الموجه، والفرق بينهما أن القضية الموجهة لها جهات أو لها جهة، وغير الموجهة ليس لها جهة، تسمى بالقضية المطلقة. تارة يقال الإنسان حيوان، هذا وأخرى يقال الإنسان بالضرورة، هذه القضية موجهة. فالقضية تنقسم إلى مطلقة والموجهة، والمراد من الموجهة أن نسبة المحمول إلى الموضوع مكيفة بكيفية خاصة في الواقع، وتلك الكيفية هي إما الوجود وإما الإمكان وإما الدوام وإما غيرها كما في القضايا الموجهة. فلا بد من كون نسبة المحمول إلى الموضوع نظرا إلى الواقع من كيفية خاصة، ثم تلك الكيفية الواقعية تسمى مادة القضية لأنها جزء القضية، القضية مركبة من الموضوع ومن المحمول ومن الكيفية ونسبة وكيفية النسبة ومن النسبة وكيفية النسبة. وتلك الكيفية نظرا إلى ما يدل عليها من اللفظ في نفس القضية تسمى جهة القضية، قولنا الإنسان حيوان بالضرورة. بالضرورة هذا اللفظ يسمى جهة القضية، أو كل فلك متحرك بالدوام، بالدوام هذا اللفظ يسمى جهة القضية، أو كل كاتب متحرك الأصابع دائما، هذا اللفظ دائما يسمى جهة القضية. فما هو الموجود في القضية من اللفظ الدال على الكيفية الواقعية يسمى جهة القضية، وما هو في الواقع يسمى مادة القضية. ثم يقول المسلف هكذا، يقول أن الوجود قد يكون محمولا ويقال الإنسان موجود، وقد يقع رابط بين الموضوع والمحمول، يقال الإنسان يوجد أن يكون حيوان، يوجد أن يكون حيوان. ففي الحقيقة الإنسان حيوان، ولكن يوجد هذا الوجود رابط بين الموضوع والمحمول. ثم على كلا التقديرين كما ذكرنا، تارة كيفية النفس، تارة يكون بالوجود وأخرى يكون بالامتناع، وثالثة يكون بالإمكان. فالنسبة المحمول إلى الموضوع مكيفة بهذه الكيفيات، وذكرنا هذه الكيفيات نظرا إلى الواقع تسمى مادة القلب، نظرا إلى ما في النفس تسمى جهة القلب. ثم قد تكون الجهة المادة الواقعية مطابقة لما هو في القديم، كما إذا قيل الإنسان يجب أن يكون حيوانا، يجب أن يكون حيوانا، يجب إشارة إلى جهة القديم، الوجوب والضرورة بمعنى واحد، أي ثبوت الحيوانية للإنسان إنما هو بالوجوب والضرورة. ففي الواقع الإنسان حيوان بالوجوب والضرورة، وفي نفس القضية كذلك الإنسان يجب أن يكون حيوان، فجهة الواقعية مطابقة لجهة اللفظية لما ذكر في اللفظ. فتبعا تكون القضية حينئذ سابقة، وقد تتغايران، جهة الواقعية مغايرة للجهة المذكورة في اللفظ، كالمثال المذكور في الكتاب الإنسان يمكن أن يكون حيوانا، يمكن أن يكون حيوانا، جهة القضية والإمكان. ومادة القضية كيفية النسبة في الواقع إنما هو بالوجوب والضرورة، كون الإنسان حيوانا يكون أمرا ضروريا ليس أمرا ممكنا. ففي هذا المثال الثاني تكون جهة القضية مغايرة لمادة القضية، لأن الجهة هي الإمكان والمادة لنفس الأمر، الكيفية لنفس الأمرية هي الوجوب والضرورة. والحاصل الغرض من هذا الكلام أن للقضية للقضايا جهات، وهي الوجوب أشهر هذه الجهات، الوجوب والإمكان والامتناع، هناك جهات أخرى أيضا ولكن أشهر الجهات هذه الجهات الثلاث، الوجوب والامتناع والإمكان. وقد ذكرنا الفرق بين هذه الجهات الثلاثة، وقلنا معنى الواجب ما تقتضي ذاته الوجود ويستحيل عليه العدم، معنى الممتنع ما تقتضي ذاته العدم ويستحيل عليه الوجود، ذات الممكن ما لا يقتضي شيئا منه، لا يقتضي الوجود ولا العدم، ما يستري فيه الأمران، هذا معنى الممكن. ثم يقول المسلم كذلك في جانب العدم، فإذا كان المحمول أمرا وجوديا لا بد من الجهة، إذا كان أمرا عدميا أيضا لا بد من الرابط، مثل الإنسان معزوم تارة عدم يقع محمولا كقولنا الإنسان معزوم، وأخرى يقع رابطا، الإنسان يعلم أن يكون كاتبا ليس كاتبا، معناه ليس كاتبا مثل الوجود. فالرابطة تارة هي الوجود وأخرى هي العدم، ولحام الرابطة مع الجهات القضية. إذا فرضنا جهات القضية، جهة القضية ثالثا تدل على مساحة الوجود للموضوع مثلا، فيما إذا كان جهة القضية الوجود، وأخرى جهة القضية تدل على ضعف الوجود فيما إذا كانت الجهة والإمكان. وكذلك في جانب العدم، جهة القضية تدل على وثاقة العدم فيما إذا كان الجهة ممتنع الامتناع، وأخرى على ضعف هذه الرابطة فيما إذا كان الجهة الإمكان. فهنا الجهات ثلاثة: الوجوب والإمكان والامتناع. وقد ذكر جماعة لكل من هذه الجهات الثلاثة تعريفات، إلا أن هذه التعريفات تعريفات دورية مستلزمة للدور، فلا تكون هذه التعريفات تعريفات حقيقية. لو كانت تعريفات تعريفات حقيقية وكانت مستلزمة للدور لكانت باطلة، فلا بد من الالتزام بأن هذه التعريفات تعريفات لفظية ليست تعريفات حقيقية. ويشير المسلم إلى هذه التعريفات ويقول أن جماعة من العلماء أخطأوا هؤلاء، حيث عرفوا الوجوب واجب والممكن والممتنع، لأن هذه الأشياء معلومة بالعقل لا تحتاج إلى اكتساب إلى تعريف. نعم قد يذكر في تعريف ألفاظها تعريف هذه الأمور تعريف لفظي، تعريف ألفاظها ما يكون شارحا لهذه الأمور، لا على أنه حد حقيقي، لا على أن التعريف حد حقيقي، بل تعريف لفظي. ومع ذلك فتعريفاتهم دورية. كيف دورية؟ لأنهم عرفوا الواجب بأنه الذي يستحيل عدمه أو الذي لا يمكن عدمه، فقد أخذ استحالة في تعريف الوجوب والإمكان في تعريف الوجوب، بعد قد أخذ الوجوب في تعريف الاستحالة وفي تعريف الإمكان. هذا معنى الدور. فتعريف معرفة الوجوب الواجب يترقب على معرفة ما هو المستحيل، ومعرفة ما هو المستحيل يترقب على معرفة الواجب، هذا دور ثاني. أو معرفة الواجب يترقب على معرفة الممكن والإمكان، ومعرفة الإمكان أيضا يترقب على معرفة الواجب، هذا هو الدور الثالث. ولهذا يقول هكذا: ثم عرفوا المستحيل بأنه الذي لا يمكن وجوده أو الذي يجب عدمه، يجب عدمه. فأخذ في تعريف الوجوب الاستحالة وفي تعريف الاستحالة الوجود. في تعريف المستحيل أخذ الوجوب أي يجب عدمه، وفي تعريف الوجوب يجب الاستحالة أي ما لا الذي يستحيل عدمه. ثم عرف الممكن بأنه الذي لا يجب وجوده ولا يجب عدمه، أو الذي لا يستحيل وجوده ولا عدمه. قد أخذ كل من الوجوب والاستحالة في تعريف الممكن، وقد أخذ الممكن في تعريف كل من الوجوب واجب والمستحيل مثلا. فهذه التعريفات بهذا الاعتبار تكون دورية، والتعريف إذا كان مستلزما للدور يكون باطلا، فهذه التعريفات تكون باطلة غاية الأمر إذا كانت تعارف حقيقية، وأما إذا كانت تعارف لفظية فلا يكون باطلا، لأن التعريف اللفظي لا يستلزم الدور، لأن التعريف اللفظي هو تبديل لفظ بلفظ من دون أن يلزم هنا دور أصلا وأبدا. هذا ملخص الكلام في تقسيم الجهات، جهة القضية، إلى هذه الأمور الثلاثة، بل أكثر من هذه الأمور الثلاثة تمام في علم المنزل. كم عدد القضايا المواجهة؟ كثير، يعني عدد القضايا المواجهة كثير كما في علم المنطق. قال وإذا حمل الوجود أو جعل رابطة تثبت مواد ثلاثة أنفسها. المراد من المواد الثلاث الوجود والإمكان والامتناع. والجهات في التعقل دالة تلك الجهات على وثاقة الرب كما في مورد الوجود والامتناع، وضعف الرب كما في مورد الإمكان. تلك الجهات أو المواد الثلاث هي الوجود والامتناع والإمكان. أقول الوجود قد يكون محمولا بنفسه كقولنا الإنسان موجود، هنا وجود وقع محمولا للإنسان، وقد يكون الرابط بين الموضوع والمحمول كقولنا الإنسان يوجد حيوانا. ففي الحقيقة الإنسان حيوان، ولكن الوجود كلمة يوجد وقعت رابطة بين هذا الموضوع وهذا المحمول. وعلى كلا التقديرين، أي سواء كان الوجود محمولا أو رابطة، لا بد لهذه النسبة، لا بد لنسبة شيء إلى شيء نسبة المحمول فيهما أي في كلا القسمين إلى الموضوع، لا بد من كيفية في الواقع هي الوجود، تلك الكيفية الواقعية إما الوجود وإما الإمكان وإما الامتناع. وتلك الكيفية النفس الأمرية تسمى مادة، وجهة باعتبار الواقع تسمى مادة، باعتبار المذكور في نفس القضية تسمى جهة، هذا باعتبار. فإن إذا أخذنا الكيفية في نفس الأمر سميت مادة، لأن الكثير كيفية النفس الأمرية مادة القديم، لأن الموضوع مادة القديم والمحمول كذلك والنسبة كذلك، وهذا من كيفية تكون مادة القديم. وإن أخذناها عند العقل في لفظ القلبية وما تدل عليه العبارة سميت جهة القلبية كالزبولة والإمكان في العبارة. وقد تتحدان، أي قد تتحد مادة القلبية مع جهة القلبية كقولنا الإنسان يجب أن يكون حيوانا. سلوك الحيوانية للإنسان إنما هو بالوجود في نفس الأمر، وفي اللفظ أيضا ذكر الوجود، هذا يجب يدل على جهة كيفية القضية، على مادة القضية وهي كيفية النفس الأمرية. ويكون هذا الوجوب، كلمة الوجوب تكون جهة القضية، المادة تتحد مع الجهة في هذه القضية. فالمادة ضرورية لأن كيفية نسبة الحيوانية إلى الإنسان إلى الإنسانية هي الوجوب. أما الجهة في المثال الثاني فالمادة الضرورية، ولكن في المثال الثاني قولنا الإنسان يمكن أن يكون حيوانا فالمادة الضرورية، لأن كيفية النسبة الإنسانية إلى الحيوانية إلى الإنسانية هي بالوجوب. وأما الجهة يمكن أن يكون، هذا يمكن تدل على جهة القضية، وأما الجهة فهي ممكنة، وهذه الكيفيات تدل على وثاقة الرب وضعف الرب. فإن الوجود يدل على وثاقة الرب في الترف الثبوت، والامتناع على وثاقته في الترف العدم، والإمكان على ضعف الرب في الترف الوجود والعدم. قال وكذلك العدم، أي إذا حبل العدم محمولا يسمى محمولا، أو يقع رابطة قولنا الإنسان معدوم، هنا العدم وقع محمولا، أو معدوم عنه الكتابة، هنا وقع العدم، كلمة عدم وقع رابطة بين الموضوع والمحمول، والموضوع في الحقيقة هو الإنسان، والمحمول في الحقيقة هو كتابة الإنسان. حدثت الجهات الثلاثة هنا أيضا عند التعقل، والمواد في نفس الأمر، المواد في نفس الأمر جهات الثلاثة، أي عدم شيء عن شيء إما بالوجود أو بالامتناع أو بالإمكان. قال والبحث في تعريفاتها كالوجود. أقول أن جماعة من العلماء أخذوا هؤلاء حيث عرفوا الواجب والممكن والممتنع لأن هذه الأشياء معلومة للعقلاء كما أن الوجود معلوم للعقلاء، لا تحتاج إلى اكتساب أي إلى تعريف، مع قد يذكر في تعريف ألفاظ هذه الأمور الثلاثة كالوجود والابتلاء والإنسان ما يكون شارحا لها لهذه الأمور الثلاثة، لا على أنه حد حقيقي. ما ذكر من التعريف ليس حد تعريفا بالحد الحقيقي بل تعريف لفظي، ومع ذلك فتعريفاتهم دورية. كيف دورية؟ لأنهم أغلفوا الواجب بأنه الذي يستحيل عدمه أو الذي لا يمكن عدمه، ففي هذا التعريف الاستحالة قد أخذ في تعريف الواجب، والإمكان أيضا أخذ في تعريف الواجب. فالواجب معرفة الواجب يتوقف على معرفة الاستحالة والإمكان، لأن معرفة المعرف يتوقف على معرفة المعرف. كاد ثم عرفوا المستحيل بأنه الذي لا يمكن وجوده أو الذي يجب عدمه. فالاستحالة قد أخذ في تعريف الواجب، والواجب قد أخذ في تعريف الاستحالة، وهذا هو الدور. معرفة الواجب يتوقف على معرفة المستحيل، ومعرفة المستحيل يتوقف على معرفة الواجب، هذا هو الدور. وكذلك معرفة الواجب يتوقف على معرفة الممكن، والممكن يتوقف على معرفة الواجب، هذا هو الدور. وكذلك معرفة المستحيل يتوقف على معرفة الممكن، ومعرفة الممكن يتوقف على معرفة المستحيل، هذا هو الدور. ثم عرف المستحيل بأنه الذي لا يمكن وجوده أو الذي يجب عدمه، ثم عرف الممكن بأنه الذي لا يجب وجوده ولا يجب عدمه، لا يجب عدمه أي مستحيل، أو الذي لا يستحيل وجوده ولا عدمه. فقد أخذوا كل واحد منها أي من هذه الجهات الثلاثة في تعريف الآخر، وهو دور الظاهر. منها المسألة الرابعة والعشرون في القسم إلى هذه الثلاثة، قال وقد تؤخذ ذاتية فتكون القسم حقيقية لا يمكن إخلالها. الواجب والممتنع والممكن، كل واحد من الواجب والممتنع ينقسم إلى قسمين، الواجب بالذات والواجب بالغير، والممتنع بالذات والممتنع. ما هو الفرق بين الواجب بالذات والواجب بالغير، وبين ما هو الممتنع بالذات والممتنع بالغير؟ بالذات والواجب بالغير الذي هو موجود في الخير، إما أن تكون ذاته تقتضي الوجود كالواجب، فوجوده إنما هو من ذاته لا من بسبب الغير، فيسمى واجبا بالذات، هذا معنى الواجب بالذات كالواجب تعالى. وأما الواجب الغير هي عبارة عن الممكن الموجود بسبب العلم، الممكن بعد وجود العلة وجب بسبب العلم، بعد وجوده يكون واجبا. لماذا؟ للقاعدة المعروفة الشيء ما لم يجب لم يوجد، ما لم يجب لم يوجد. أولا الشيء لا بد أن يكون واجب الوجود ثم يوجد، الشيء ما لم يجب لم يوجد. الممكن ما لم يجب لم يوجد، أي ما لم توجد علته التامة لم يوجد، بعد وجود العلة التامة يصير واجب الوجود، بعد يكون موجودا، فهذا الموجود واجب ولكن بالغير أي بسبب العلم. وجود وجوده إنما هو لأجل وجود الحلم. هذا هو معنى الواجب بالغيب. ثم الممتنع كذلك، الممتنع بالذات كشريك الباري، ما تقتضي ذاته العدم لا يحتاج عدمه إلى الغيب، ذاته تقتضي العدم، هذا هو الممتنع بالذات. والممتنع بالغير أي ما يكون عدمه لأجل الغير، لأجل عدم العلم، لأجل الغير أي لأجل انتفاء العلم، لأجل عدم العلم. إذا لم تكن علة الشيء موجود فالشيء ممتنع الوجود، ولكن هذا الامتناع امتناع بالغير أي بسبب انتفاء العلم. هذا هو الفرق بين الامتناع بالذات والامتناع بالغير. الممكن قسم واحد، ليس الممكن على قسمين. الممكن دائما إنما يكون ممكنا بالذات ليس ممكنا بالغير، كما يأتي الكلام المسند. ولهذا يقول المسند قد تؤخذ ذاتية فتكون القسمة حقيقية لا يمكن انقلابها، أي الموجود الخارجي إما واجب بالذات وإما واجب بالغير. الموجود الخارجي القسمة حقيقية بمعنى لا يمكن الجمع ولا يمكن الرفض، لا يمكن أن يكون أن لا يكون الموجود الخارجي لا واجبا بالذات ولا واجبا بالغير، ولا يمكن أن يكون واجبا بالذات وواجبا بالغير، لا يمكن. المعنى الواجب بالذات أنه لا يحتاج إلى العلم، معنى الواجب بالغير أنه يحتاج إلى العلم، فيلزم اجتماع النقيضين، ما لا يحتاج إلى العلم وما يحتاج إلى العلم. فالقضية قضية حقيقية، فهذه القسمة قسمة حقيقية، قسمة الموجود إلى الواجب بالذات والواجب بالغير قسمة حقيقية. ولهذا يقول إذا أخذنا الوجوب والامتناع والإمكان على أنها ذاتية لا بالنظر إلى غير، كانت المعقولات منقسمة إلى هذه الأقسام الثلاثة قسمة حقيقية، كمان ذكرنا قسمة حقيقية تمنع الجمع والخلو، هذا معنى القسمة الحقيقية منفصلة حقيقية ما حكم فيها بالتنافي النسبة في جانب الشك وفي جانب الكذب. هنا الأمر كذلك، الشيء الخارجي إما واجب بالذات أو واجب بالغير أو ممكن بالذات بإضافة الإمكان أيضا، أو ممكن بالذات، إذ الممكن بالذات لا ينافي الواجب الغير، الواجب الغير هو الممكن بالذات. تمنع الجمع والخلو، وذلك لأن كل معقول على الإطلاق إما أن يكون واجب الوجود لذاته كالشريك الباري، أو ممتنع الوجود لذاته كالشريك الباري، واجب الوجود لذاته كالواجب تعالى، أو ممكن الوجود لذاته كسائر الممكنات، لا يخلو عن هذه الأمور الثلاثة، ولا يجتمع اثنان منها في واحد، لا يجتمع اثنان منها في واحد، لا يمكن أن يكون الموجود الواحد واجبا بالذات وواجبا بالغير مثلا، أو واجبا بالذات وممتنعا بالذات وممكنا بالذات، لا يمكن باستحالة أن يكون شيء واحد واجبا لذاته وممتنعا لذاته، أو واجبا لذاته وممكنا لذاته، أو ممتنعا لذاته وممكنا لذاته. فالقسمة حينئذ حقيقية، واعلم أن القسمة الحقيقية قد تكون للكل بفصول أو بلوازم تميزه وتفسره إلى الأقسام المندرجة تحته، وقد تكون بعوارض مفارقة، والقسمة الأولى لا يمكن انقلابها، ولا يصير أحد القسمين معروضا للمميز الآخر الذي به وقعت القسمة. القسمة معنى القسمة هنا مفهوم كلي ينقسم إلى أقسام عديدة بإضافة قيود إليه. إذا أضيفت القيود إلى المفهوم الكلي توجد له الأقسام، ثم تلك القيود تارة فصول حقيقية وأخرى من عوارف الكلي. إذا كانت تلك القيود فصول حقيقية، فصول منطقية، يستحيل انقلاب كل قسم إلى قسم آخر، يستحيل الانقلاب. وإذا كانت تلك القيود من العوارف يمكن انقلاب كل قسم إلى قسم آخر. هذا هو الفرق بين كون القيود هي الفصول الحقيقية وبين كون القيود هي العوارض المقصود. ومثال الأول كتقسيم الحيوان إلى الناطق والصامت، صامت فصل حقيقي والناطق أيضا فصل حقيقي. فالحيوان ينقسم إلى هذين القسمين بسبب هذين القسمين، الناطق إما ناطق وإما صامت. ثم هنا الانقلاب مستحيل، أي يستحيل أن ينقلب الناطق إلى الصامت وينقلب الصامت إلى الناطق، هذا مستحيل. مستحيل أن يصبح الإنسان فرسا والفرس إنسان، هذا مستحيل. هذا في ما إذا كان التخصيل بالفصول، وما إذا كان التخصيل بالعوالم فيمكن أن يتقلب كل قسم إلى قسم آخر. ومثال ذلك كالجسد، إما ساكن وإما متحرك، هذا الجسد إما ساكن وإما متحرك. فالجسم المتحرك قد يصبح ساكنا، والجسم الساكن قد يصبح متحركا، لأن الجسم في التغيير بالنسبة إلى الحركة والسكون. المتحرك قد يكون ساكن، الساكن أيضا قد يكون متحرك، كالسيارة والتيار مثلا، الطيار متحرك في الهواء ولكن حينما وصلت إلى المقصد تصبح ساكنا في المطارات. فالجسم ينقسم بالعوارض إلى المتحرك وإلى الساكن، الساكن والمتحرك السكون والحركة من عوارض الجسم، من عوارض المفارقة. فربما يصبح الجسم المتحرك ساكنا والساكن متحرك، فيجوز الانقلاب في هذا الفرق، يجوز انقلاب كل قسم إلى قسم آخر. ولهذا يقول قد تكون الأقسام قسمة حقيقية، قد تكون للكل بفصول أو لوازم تميز كل قسم وتفصله إلى الأقسام المندرجة تحت ذلك الكل. وقد تكون الأقسام تكون قسمة حقيقية بعوارض مفارقة، والقسمة الأولى أي ما يكون بالفصول لا يمكن انقلابها، ولا يصير أحد القسمين معروضا للمميز الآخر للقسم الآخر الذي به وقعت القسمة، كقولنا الحيوان إما ناطق أو صامت، فإن الحيوان بالناطق والصامت قد انقسم إلى فرعتين، ويستحيل انقلاب هذه القسمة، بمعنى أن الحيوان الذي هو ناطق يستحيل زوال النطق عنه وعروض الصمت له، وكذا الحيوان الذي هو الصامت يستحيل زوال الصمت عنه واتساق عروض النطق عليه مثلا أو له. وأما القسمة الثانية قسمة بالعوارض فيمكن انقلاب الأقسام، ويصير أحد القسمين معروضا للمميز الآخر الذي به وقعت القسمة، قولنا الحيوان إما متحرك أو الجسم إما متحرك أو ساكن، فإن كل واحد من قسمين المتحرك والساكن قد يكتسب بعارض الآخر، فينقلب المتحرك ساكنا وبالعكس والساكن متحرك. وقسمة المعقول بالوجوب الذاتي والامتناع الذاتي والإمكان الذاتي من قبيل القسم الأولى، أي مما لا يمكن انقلاب أحد الأقسام إلى قسم الآخر. الواجب بالذات لا ينقلب إلى ممكن بالذات أو ممتنع بالذات، والممكن بالذات لا ينقلب إلى واجب بالذات أو ممتنع بالذات. ولهذا يقول من القسم الأول لاستحالة انقلاب الواجب لذاته ممتنعا لذاته أو ممكنا لذاته وكذا الباقية. وقد يؤخذ الأولان باعتبار الغير. الحمد لله.